أي تحمدهم وتشكرهم على ما وصل إليك على أيديهم من رزق بأن تضيفه إليهم وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة وهو الله رب العالمين الذي قدر هذا الرزق لك وأوصله إليك بلطفه ورحمته فإنه لطيف لما يشاء وهو العليم الحكيم فإذا أراد أمرا قيض له أسبابا ولا ينافي ذلك حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله لأن المراد هنا إضافة النعمة إلى السبب ونسيان الخالق والمراد بشكر الناس عدم كفر إحسانهم ومجازاتهم على ذلك بما استطعت فإن لم تجد فجازهم بالدعاء. قوله رحمه الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم أن هذا لا ينافي يعني كون الإنسان يجب أن يؤمن بأقدار الله ويصبر عليها فهذا من الإيمان الذي لا بد منه. وقوله في ما سبق أن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك يعني هذا عام يسأل مصيبة الإنسان فقط يا تعلم أن الذي يقع لن يتخلف كل شيء قدره الله لا بد من وقوعه سواء كان ذلك خاص بالإنسان أو عام الله كتب الأشياء قبل وجودها بل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء لكن ربنا جل وعلا قدر الأشياء بأسبابها لا بد أن تقع بالسبب السبب مقدر مع المقدور المسبب الذي يقع فيجب على العبد أن يؤمن بهذا ويعلم أن المتصرف في الكون كله هو الله جل وعلا ومع ذلك يشكر من وقع له خيرا على يد إنسان لأنه سبب الله جعله سببا ولا ينافي هذا كونه الواقع هو تقدير الله ويجب أن يضاف إلى قدر الله ويقوم بالشكر لله جل وعلا ولمن جعل الله جل وعلا النعمة على يده يعني إذا كان مثلا قدم لك شيء تكافيه بأن تقدم له مثله أو أحسن منه فإن لم تجد فتدعو له حتى ترى أنك قد قمت بشكره فلهذا يكون هذا ما ينافي هذا شكر الناس لا ينافي شكر الله وكونه هو المنعم رب العالمين على عباده تعالى وتقدس وعلى كل الإيمان الذي يكون عند الإنسان بأن الله جل وعلا هو ربه ورب كل شيء وهو المقدر لكل شيء وهو الذي إليه يرجع يرجع الناس الخلق كلهم فيجازيهم هذا الإيمان قد يكون قويا كاملا عند الإنسان فيجعله يراقب ربه ويؤمن بوعده ويعمل لذلك وقد يكون ضعيفا فينظر إلى الأسباب ويضيف الأشياء إليها وقد مثلا يترك أمر الله من أجل هذا فهذا الذي يقول إنه من ضعف اليقين من ضعف الإيمان كونه يكون بهذه الصفة والواجب أن يعلم أن الله جل وعلا هو ربه ورب كل شيء ويقوم بأمره بما أمر وكذلك يجتنب نهيه ولا يمنعه مخافة الناس أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإلا يكون قد قدم خوف الناس على مخافة الله وسيأتي

عبده الصالح والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامله ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. قلت: وإنما يحمل الإنسان على إرضاء الخلق بسخط الخالق هو الخوف منهم، فلو كان خوفه خالصا لله لما أرضاهم بسخطه، فإن العبيد فقراء عاجزون لا قدرة لهم على نفع ولا ضر البتة، وما بهم من نعمة فمن الله، فكيف يحسن بالموحد المخلص أن يؤثر رضاهم على رضاء رب العالمين الذي له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله ومنه الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد أخبر تعالى أن ذلك من صفات المنافقين في قوله: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وما أحسن ما قيل: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب: يعني هذا كون الإنسان مثلا يسخط الناس برضا الله، ذلك لأن كثيرا من الناس ما يرضيه أمر الله ويريد الأمر على خلاف ذلك، فمثل هذا قد يكون له سلطة ولا له قوة أو له ينظر إليه على أن الأمر له، فيرتكب إما أن يطيعه في معصية الله أو يترك أمر الله من أجله خوفا منه أو رجاء لشيء يؤمله منه، وكل هذا من ضعف الإيمان. وذلك أن الخلق كلهم خلق الله وعبيده يتصرف فيهم كيف يشاء، غير أنه جل وعلا يبتلي بعضهم ببعض، ومن هذا القبيل كونه قد يبتلى المؤمن بمن هو فاسق أو بأنه كافر، إما بالفسقة والكفرة وغيره، لأن الله جل وعلا يجازي على الأعمال الظاهرة ليس على علمه فيما في القلوب، وإلا كل شيء عنده جل وعلا بما في القلوب وغيرها كله سواء، يعلمه يعلم الباطن كما يعلم الظاهر. ولهذا تحصل هذه الأمور لأجل ذلك، لأجل الابتلاء والامتحان، من الذي يقوم بأمر الله أو يقصر فيه. ولكن ليس هذا هو المقصود من الحديث، المقصود من الحديث لأن الحديث فيه يعني في كتاب التوحيد، المقصود أن الموحد أنه يكون عمله كله لله وأنه لا يخاف إلا ربه جل وعلا، وليس معنى ذلك تعطيل الأسباب كما سبق، الأسباب ينظر إليها أنها سبب، ولكن يقوم بأمر الله حسب ما أمره الله. وما سبق أن الإنسان لابد له من مخالطة الناس، والناس لهم تصورات ولهم إرادات، فمن خالفهم في إراداتهم وتصوراتهم وطلباتهم قد يعذبونه وقد يؤذونه لطلب الموافقة، فيجب على العبد أن يقوم بأمر الله على حسب ما يستطيع. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن النهي يجب أن يجتنب أصلا، لأن النهي أسهل من أمر، أما الأمر فيقوم به بما يستطيعه، الشيء الذي يستطيعه يقوم به، والذي لا يستطيعه لا يكلفه الله جل وعلا. ولهذا قد تكون مثل القوة والسلطة بيد من هو مخالف لأمر الله، مثل هذا شرع للإنسان أنه يفارقه ويذهب إلى سلامة دينه يعمل عليها، ولهذا شرعت الهجرة وهي الانتقال من بلدك إلى بلد آخر تأمن به وتؤدي حق الله كما أمرك الله به وتفارق ذلك. فإذا لم يستطع فيقوم بما يلزمه من الاستطاعة فقط، والله جل وعلا رؤوف رحيم وعلى كل حال. هذا ينطبق على الإنسان حتى في أهله وولده، يجب أن يقوم عليهم بما يجب لله جل وعلا، ولا يترك الأمر إما خوفا منهم أو أنه يتألف وما أشبه ذلك، غير أن هذا يجب أن يكون بحكمة وبحسب أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان، وفيه شدة الخوف على عقوبات الذنوب. لا تظهر أيضا، ما تكون ظاهرة وتكون خفية على الإنسان فيتمادى في هذا، لأن العقوبة في الدين قد تكون مثل فعل المعصية بعد المعصية، هذه تكون عقوبة من العقوبات، وكونه مثل يستمري ويستحسن المعصية هذا أشد، وكونه مثلا يعمى قلبه عن الحق وينقلب الحق عنده باطلا فهذا أعظم وأكبر. فهذه في الواقع كثير من الناس لا يتفطن لها، ولهذا كان بعض السلف الذين عندهم حياة وعندهم معرفة للحق يقول: إني أعمل المعصية فأشاهد العقاب إما في نفسي أو في زوجتي أو في أولادي أو في دابتي، يشاهدها، يقول أشاهدها مشاهدة العقاب، المعصية من أثر العقاب. أما إذا كان الإنسان لا يلتفت لهذا ولا يهتم به فقد لا يتبين له، ويرى أنه بخير وأن الله منعم عليه. لهذا إذا قل إن الإنسان إذا أنعم عليه ولم يرى أن هذا افتتان واستدراج فإنه لا رأي له، وكذلك إذا كان في أمور فيها مخالفات ولا يرى أن هذا مكر به فإنه لا رأي له. فيجب العبد أن يكون يعني قائما بأمر الله كما أمره الله، ومجتنبا لنهيه خوفا منه جل وعلا، وسيأتي باب الخوف والرجاء في هذا له دخل في ذلك. نعم. قال: وفيه شدة الخوف على عقوبات الذنوب لا سيما في الدين، فإن كثيرا من الناس يفعل المعاصي ويستهين بها ولا يرى أثرا لعقوبتها، ولا يدري المسكين بماذا أصيب، فقد تكون عقوبته في قلبه، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. يقين يعني الإيمان، سماه يقين. حق اليقين يعني هو أن يكون الإنسان الإيمان عنده لا يقبل الشك ولا يقبل التردد في هذا، متيقن يقينا. فالإيمان اليقين الإيمان الكامل، ما إذا كان الإيمان ضعيف فليس بيقين، الذي إذا شكك شك هذا ليس يقينا. فالإيمان يكون ضعيفا ويكون قويا ويزداد وينقص، كما في الآيات السابقة والآيات الصريحة في ذلك: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تلاوة الآيات سواء قصد بها الآيات القولية للقرآن أو قصد بالآيات عموما، إذا جاءته يزداد إيمانا. فهؤلاء غير الذين لا يكون لهم هذا الأثر. نعم. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، يعني إخلاص القول لله وإخلاص العمل، فالقول داخل في العمل. ومعنى قوله من الفرائض يعني أنه لازم لكل مسلم ولكل مسلمة، وإذا خالفه يكون آثما ويكون معاقبا. السابعة ذكر ثواب من فعله، يعني من فعل ذلك فله ثواب عظيم. نعم. الثامنة ذكر عقاب من تركه، يعني يكون عاجلا ويكون آجلا وعاجلا، لأنه قال أرضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فهذا يكون معجلا رضا الناس له ومؤجلا رضا الله عنه في الدنيا والآخرة، وكذلك بالعكس. نعم. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري. هذا الباب قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يريد المؤلف أن يبين أن التوكل كما سبق فريضة على كل أحد، والتوكل معناه اعتماد القلب على الله في حصول المطلوب وفعل السبب الذي جعله الله سببا لذلك. إن فعل الأسباب لا تنافي التوكل بل هي من التوكل. وسبق في أول الكتاب لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، أنه بين لهم أن هؤلاء الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو التوكل، هو الجامع لكل خير، وهو الجامع الانكسار منه. وقوله وعلى ربهم يتوكلون يعني لا يتوكلون إلا على الله وحده، فهم يخلصون له التوكل كما يخلصون له القول والعمل. والآية هنا التي ترجم بها تدل على هذا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فعند أهل اللغة النحو أن تقديم المعمول الذي حقه التأخير يدل على الاختصاص، يعني خصوا توكلكم بالله وحده ولا تجعلوا منه شيئا لغيره، فدل هذا على أنه مثل ما يقول المؤلف فريضة على كل أحد، يعني مفروض عليهم التوكل. ومن لم يتوكل على الله يكون الإيمان منفي عنه، ولهذا قال إن كنتم مؤمنين، يعني إن هذه شرطية، والشرط إذا تخلف مشروطه الجملة التي بعده انتفت الجملة الأولى عنه، يعني انتفى الإيمان. قالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهو أمر من الله جل وعلا للمؤمنين أن يتوكلوا على الله جل وعلا. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما هذه أيضا تدل على الحصر فيما ذكر، أن أهل الإيمان في هذا فقط فيما ذكر في هذه الآية إنما المؤمنون. وبعض العلماء يقول هنا إنما المؤمنون يعني الكامل الإيمان، حتى لا يكون ضعيف الإيمان خارجا عنه، يعني خارجا عن ذلك يكون ليس عنده إيمان أو ليس بمؤمن أصلا، يكون هذا المقصود به الإيمان الكامل. ولكن ما فيه إلا أنه قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب يعني هو خوفه، وجل يعني خاف، إذا ذكر الله خاف من الله جل وعلا فقام بأمره واجتنب نهيه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه، لابد أن يكون هذا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه أمور ثلاثة. وجل القلب يعني عند ذكر الله جل وعلا، وزيادة الإيمان عند تلاوة الآيات، والتوكل على الله يكون على ربهم يتوكلون. ثم قال بعد هذا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وإقامة الصلاة تبع لهذا، وكذلك أداء الزكاة، لأن هذا فسر به. ولكن قد يقال هذه خمسة أشياء ذكرت، وهناك أمور واجبة غيرها مثل الصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، أمور كثيرة. يقال الأمور التي غير هذه تبع لها، من قام بهذا قام بالبقية ولا بد. فإن الإيمان يأمر بأن يكون العبد قائما بكل ما ينبغي للمؤمن أن يقوم به، وكذلك الخوف من الله. يمنعه أن يترك أمرا من أوامره أو أن يرتكب نهيا من نواهيه. وكذلك كونه مثلا طلب سواء من طلب الآخرة وغيرها يكون متوكلا على الله في حصوله بعد أن يفعل الأسباب. ثم إقامة الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويجب أن يكون مزدادا خيرا بالصلاة، كلما صلى زاد خيرا، وتكون الصلاة مقامة هي التي تنفع، وإقامتها أن يأتي بها على الوجه المطلوب الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الواجب على العبد. ومن أهم الأشياء في هذا الجهاد، يعني جهاد النفس وجهاد الشيطان في هذا الموطن في إقامة الصلاة. تجاهد نفسك بأنك يحضر قلبك وتعلم أنك قمت بين يدي الله وأن الله يشاهدك وينظر إليك، فلا تلتفت في أمور الدنيا وغيرها ويسرح قلبك عن هذا الموت. وكذلك الشيطان، الشيطان يأتي إليك ويذكرك بأمور فيها اذكر كذا اذكر كذا، حتى تترك هذا الموقف غافلا أنك وقفت بين يدي الله وتخرج، أو أنه يضعف هذا الشيء. المهم أن هذا يحتاج إلى جهاد، مجاهدة، مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان. فحضور القلب من أهم الأشياء في هذا، بأن تعلم أنك كنت بين يدي الله وأنك تخاطب ربك، يقول الله أكبر، فلا يكون شيء أكبر من الله عندك وفي قلبك، هو الكبير العظيم الذي يجب أن تكون لما كبرت هذا التكبير حاضر القلب مشاهدا لربك، أو أنك تعلم أنه يشاهدك وينظر إليه. وهكذا إلى أن تنتهي، والأمر ليس صعبا وليس طويلا، 5 دقائق وأنت في هذا. يجب أن يكون هذا في بالك دائما. ثم كذلك أداء الزكاة، ومما رزقناهم ينفقون. المال اللي عندك من الله هو الذي من عليك به وطلب منك أن تنفق مما رزقك حتى يثيبك ويزيد في عملك وأجرك، والأمور كلها بيد الله. فنقول إن هذه الأمور الخمسة التي ذكرت في هاتين الآيتين تدل على غيرها من الواجبات وامتناع المحرمات. أما قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسب معناه حسب كافي، يعني الله كفيك، وهو بمعنى التوكل، من اعتمد على الله كفاه الله. وكذلك هو حسب أتباعك إلى يوم القيامة. ولا يجوز أن يكون المعنى حسبك الله وأتباعك، يعني أتباعك يكونون حسبك أيضا، هذا من الشرك بالله جل وعلا، لأن الحسب خاص بالله ولا يجوز أن يكون لمخلوق، لأنه معناه الكافي فهو داخل في التوكل. ثم بعد هذا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هو كافي، من توكل على الله حق التوكل كفاه الله كل شيء، فيكون هو الذي يكون كافيا له وواقيا له ومعطيه كل ما يريده وللدنيا والآخرة في ما هو طاعة لله جل وعلا وطاعة للرسول. ثم التوكل نقول إنه فريضة وعبادة كالصلاة والصوم، فلا يجوز أن يكون الإنسان يقول توكلت على فلان، ولكن يجوز أنه يوكل فلان في الشيء الذي يستطيعه والأمور الظاهرة التي يقوم بها، أما توكلت على فلان بكذا وكذا فهذا لا يصلح لا يجوز، لأن التوكل كما عرفنا عبادة لله جل وعلا يجب أن تكون خالصة وخاصة بالله جل وعلا ولا يكون تكون لمخلوق. ما ذكر قول ابن عباس في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أنها قالها الخليلان في أشد المواقف وأعظمها، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، فكان آخر ما قال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني حسبي هو كافيني، هو الذي ألتجئ إليه وأعتمد عليه وألجأ إليه وأدفع به كل من قصدني بأذى. ونعم الوكيل يعني هذا مدح، هو من توكل عليه كفاه جل وعلا. وكذلك قالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قال أبو سفيان حينما قفل راجعا إلى مكة بعد معركة أحد التي حصل فيها من القتل للمسلمين والهزيمة والأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجرح في وجهه وكسرت ثنيته ووقع في حفرة حفرها له بعض أعدائه وحصل ما حصل، ثم من صرف الكفار بقيادة أبي سفيان في ذلك الوقت تذمروا وقالوا كسرنا شوكة القوم ولم نجهز عليهم فلنرجع لننهيهم ونسبي أموالهم ونساءهم، فأرسلوا رسالة بهذا لرجل قال له أبو سفيان أخبر محمد أننا أجمعنا الكرة عليهم لنقضي عليهم، فلما بلغه ذلك قال لأصحابه قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم ندب من يلحقهم فسار هو وثمانين رجل تقريبا ممن حضر المعركة، وقال لا يتبعنا إلا من حضر المعركة، فألقى الله جل وعلا الخوف في قلوب الكافرين فهربوا. ولهذا قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء، كفاهم الله جل وعلا ما توعدهم المشركين ونصرهم بالرعب الذي ألقاه في قلوب الكافرين. فهذا الذي يريده ابن عباس رحمه الله ويذكره إنها قالها الخليلان في أشد المواقف وأعظمها، موقف تحريق إبراهيم وموقف كون الكافرين أرادوا أن يقضوا على المسلمين فكفاهم الله ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشارح قال أبو السعادات يقال توكلت بالأمر إذا ضمن القيام. يعني أبو السعادات كنية لابن الأثير يكون أبو السعادات، وهذا من باب التفاؤل، وليس معنى السعادة أنها عنده وغيرها، أن الله يسعده ليكون من السعداء كعادة العرب هكذا. نعم. يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، وتوكلت أمري إلى فلان أي ألجأته واعتمدت عليه فيه. وكلت أمري، وكلت أمري صلى الله عليه وسلم. ووكلت ما لا يصلح. ووكلت أمري إلى فلان أي ألجأته واعتمدت عليه فيه. وكل فلان فلانا بالتخفيف، تخفيف وكلت، ووكلت أمري، وكلت ووكلت. يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان أي ألجأته واعتمدت عليه فيه. وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجز عن القيام بأمره بأمر نفسه. كل هذا يجب في الأمور الظاهرة، الأمور التي تكون مقدورا عليها. قل وكلته له كذا، وكلته بكذا، ولا يجوز أن توكلت عليه، لأن كلمة توكل هذه غالبا يقصد بها عمل القلب، وعمل القلب لا يجوز أن يكون لمخلوق، يجب أن يكون لله جل وعلا. فلهذا تقول وكلته، وكلته بكذا، وكلته أن يعمل لي كذا وكذا الشيء المقدور عليه، ولا تقول توكلت عليه، هذا لا يجوز. كما أنك لا يجوز أن تقول صليت لفلان، لأن التوكل مثل الصلاة، فريضة يجب أن تخلص لله جل وعلا. نعم. قال ومراد المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، كما تقدم في الصفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. يعني ما سمع ذلك أن الإنسان إذا لم يكن بهذه الصفة يكون خارجا عن الإيمان، أو يكون ليس من المسلمين؟ لا، ولكن التفاوت، تفاوت الناس في الإيمان يعني يجعلهم بهذه الدرجة، يعني الخواص لهم، فيهم خاصة وفيهم وسط وفيهم دون. ولهذا كانت الجنة على هذه الصفة، فيها ما هو عالي، ما هو متوسط، وما هو في أدناها، أدنى الجنة حسب ما يقوم من الإنسان من الإيمان والأعمال التي يقوم بها. جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري قول صلى الله عليه وسلم إن أهل الغرف يتراهم الجنة مثل ما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، أي غرف يعني. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال لا، بل قوم مؤمنون وصلوا هذه الدرجة. فالإيمان يشترك به المسلمون كلهم، ولكنهم يتفاوتون فيه تفاوت كبير، بل هذا في كل الأعمال، كل الأعمال يتفاوت فيها الإنسان. الصلاة مثلا يقوم اثنان، واحد بجوار الآخر، تجد واحدا مثلا كأنه يشاهد ربه، قلبه خاشع وقام بما يستطيع من كله، وإنسان اللي بجواره قد يكون قلبه سارح، يفكر في أمور الدنيا ويفكر في أمور أخرى وغيرها، ما يكون سوى. هذا صلاته صارت كاملة تامة، وهذا صلاته ناقصة. وليس معنى ذلك أنه ما صلى، هو صلى وأدى الصلاة ولكن ما قام كما ينبغي وكما أمره الله جل وعلا أمره رسوله، حيث اشتغل قلبه في أمور الدنيا أو في غيرها للأمور الأخرى. يجب يعني أن يكون الإنسان مجتهدا حسب الاستطاعة في كل أمر يقوم به لله جل وعلا، وينبغي للإنسان أنه أيضا ينافس في هذا. المنافسة في هذا مطلوبة، كونك تقول كيف يكون بجواري واحد يكون أفضل مني وتحصل على خير أكثر مني، ما ينبغي. اجتهد اجتهد، والأمر أمامك مفتوح، والأمر بيد الله. إذا صدقت ربك وسألته أنه يجعلك يجعل بهذه المثابة أعطاك، ولكن لا بد من الاجتهاد، لا بد من عمل الأسباب. قال: ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن، ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، يعني التوكل. نعم. بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه، كما في الآية المترجم لها: كنتم مسلمين، كما في قصة موسى: الله يتوكل إن كنتم مسلمين. فكذلك قال في هذه الآية: الله يتوكل إن كنتم مؤمنين. فهن شرط، فجعل صحة شرط للإسلام. وسبق أن الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإسلام وحده الإيمان وحده دخل فيه الإسلام بلا شك. هذا المقصود في هذا، أنه يعني نفي حصول الإسلام بانتفاء التوكل، ونفي حصول الإيمان بانتفاء التوكل، وكذلك التقوى وكذلك غيرها. نعم. وقوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والحاكم. وفي حديث آخر: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه أحمد وابن ماجه. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقال أبو إسماعيل الأنصاري: التوكل، قال: التوكل كلة الأمر إلى مالكه، والتعويل على وكالته. كلة يعني اعتماده على الله جل وعلا، يكله يعتمد، وليس معنى هذا أنه يترك العمل. قال رحمه الله: وإذا تبين ذلك فمعنى الآية المترجم لها أن موسى عليه السلام أمر قومه بدخول الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين، بل يمضون قدما لا يهابونهم ولا يخشونهم، متوكلين على الله في هزيمتهم، مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. قال ابن القيم: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل.